لا تغيب. الحق الا الحق يا سيدي. الله اكبر. الله الله الله الله اكبر. من لم أرقني واجعلنا من رجال الجنة أهل الجنة يا رب. من نور النبي ان شاء الله. كريم يا رب. فلما كتبنا عنه الله صدق الله.